خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تحاول أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائرين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد. وما زلنا مع كتاب التوحيد. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع مبحث الولاء والبراء، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والآن الدرس 52 من هذا الشرح، أن من معاني الولاء والبراء المعاونة والقيام بالأمر والنصح، وقلنا أن هذا هو المعنى الرابع، وتوقفنا على المعاونة والقيام بالأمر، وقلنا أن هذا من أجل معاني الولاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فذكرنا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وكذلك روى الإمام الطبراني عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: حق المسلم على أخيه المسلم 6 خصال، أو للمسلم على أخيه المسلم 6 خصال. قال: فمن ترك خصلة منهن فقد ترك حقا واجبا لأخيه. اسمع، فمن ترك خصلة منهن فقد ترك حقا واجبا لأخيه. أول هذه الحقوق إذا دعاه أن يجيبه، وإذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا عطس أن يشمته، وإذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يتبع جنازته، وإذا استنصحه أن ينصحه. إذا دعاه، إذا قام بدعوته على وليمة أو عرس أو غير ذلك، لبى ذلك. وتكلم أهل العلم في ذلك وقال أن الدعوة الواجبة أو تلبية الدعوة فقط هي في الوليمة. إذا دعاه أن يجيبه، وكذلك أيضا إذا خصك بالذكر، لكن يمكن لك أن تتخلف عن ذلك عن طريق استئذانه، فهذا حقه فتستأذنه فيه ويجيب في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا دعاه أن يجيبه، وإذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا عطس أن يشمته، يعني يقول له يرحمك الله إذا قال الحمد لله، وإذا مرض أن يعوده، يعني يزوره. انظر إلى روح التكاتف الإسلامية، انظر إلى حقوق المؤمن على أخيه المؤمن. وإذا مات أن يتبع جنازته، لا تنقطع الأخوة بعد الموت، لا والله، بل تستمر بعد الموت، فيقف على جنازته يصلي عليه ويدعو إليه بإخلاص، بل ويتبع جنازته حتى يصل إلى مثواه في قبره. وإذا استنصحه، أي إذا طلب منه النصيحة أن ينصحه. وهذا للأسف الشديد ومن العجب العجاب الذي نراه الآن في مجتمعنا، أن المؤمن يطلب منه أخوه المؤمن النصيحة فلا يكون أمينا فيها، وهو في حقيقة الأمر قد ارتكب ذنبا من الذنوب وعصى الله تبارك وتعالى، بل قد وقع في الخيانة. فلما استنصح أبو الهيثم بن التيهان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أي العبيد يريد، فقال: المستشار مؤتمن. أنت الآن قد وضعته في موقف لا يصح فيه أن يعرض، لا يحل فيه أن يكذب، بل يزداد الكذب سوءا فيتحول إلى كذب وخيانة. فأنت إذا استنصحك أخوك المؤمن ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يحل لك إلا أن تنصح. فما كنت تعلم، استنصحك: هل لي أن أسكن في هذه الدار؟ يجب عليك أن تنصح حتى لو كنت أنت البائع. استنصحك: أشتري هذه السلعة؟ يجب عليك أن تنصح حتى لو كنت أنت البائع. استنصحك أن تصاهر فتاة معينة أو قبيلة معينة أو أسرة معينة أو عائلة معينة، وجب عليك أن تنصح ولو كانوا أقرب الأقربين لك. استنصحك أن يشارك فلان الفلاني في تجارة ما، وجب عليك أن تنصح، وجب عليك أن تنصح، وهنا وجب عليك التعاون معه في كل خير له. وروى الإمام الترمذي وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. بالله عليك، من الذي يؤمن بلسانه وقلبه لم يدخل فيه الإيمان؟ أليس هؤلاء هم المنافقون؟ فلتنظر ولتسمع إلى صفاتهم التي ذكرها رسول الله في كتابه لتعلم أن كثيرا منا عياذا بالله من الخذلان قد تلبس بهذه الصفات. قال: لا تغتاب المسلمين. كم رجل منا، كم امرأة من المسلمين تغتاب أختها، كم رجل يغتاب أخاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم منا من يهزأ بالمسلمين؟ لا تغتاب المسلمين. كم منا من يشاهد برامج السخرية والاستهزاء بالمسلمين وهو في ذلك مشارك؟ لا تغتاب المسلمين. والغيبة هي ذكر أخاك بما يكره، أرأيت إن كانت فيه؟ قال: فقد اغتبته. هذه هي الغيبة بعينها، فإن لم تكن فيه فقد بهته، أي اغتبته وزاد ذنب على ذنبك بالظلم فقد بهته. لا تغتاب المسلمين ولا تعيروهم. سبحان ربي العظيم، وكأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخطب في أوساطنا هذه: لا تغتابوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم. الله، ولا تتتبعوا عوراتهم، من يتلمس الزلات والسقطات من هنا وهناك، من يتجسس على خلق الله تبارك وتعالى. ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه، اسمع إلى عقاب هؤلاء، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فوجب عليك أن تتعاون مع أخيك في ستر عيوبه وإصلاحها. يجب عليك أن تتعاون مع أخيك في رد ظلمه إذا اغتاب أخاه المسلم. رد عنه هذه المظلمة وذكره بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: عرفنا كيف ننصره مظلوما، بأن نساعده في أخذ حقه، نتعاون معه في رد الحق إليه، فكيف ننصره ظالما؟ تتعاون معه في أن يكف ظلمه. قال: بأن ترده عن ظلمه، تحجزه عن ظلمه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذا تعاونت مع أخيك المسلم في تنفيس بعض كربه، والله سينفس الله عنك كربك في الدنيا والآخرة، والله. فكيفما تعامل عباده يعاملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. فكيفما تعامل خلقه يعاملك. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما، تتعاون معه في ستر عيوبه، سبحان ربي العظيم. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. واعلم أنك إذا قمت تستر أخاك المسلم، واعلم أنك إذا قمت تستر أخاك المسلم فأنت في واقع الأمر لا تستره والله، بل تستر نفسك. فهذا الرجل طالما أن الله قدر عليه الستر فسيستر بك أو بغيرك، أما أنت إن سترته سترك الله في الدنيا والآخرة، سترك في الدنيا وسترك في الآخرة يوم تبلى السرائر. أما إن فضحته فسيفضحك الله تبارك وتعالى. اسمع: ومن يسر على معسر مدين يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طالما أنت معاونا لأخيك فوالله لن تحتاج إلى أحد. لماذا؟ الله في عونك. ومن كان الله في عونه فإلى من يحتاج؟ فإلى من يحتاج؟ وهذا الحديث فيه من الفوائد الجليلة العظيمة ما فيه. بس جزء أعلاها وأسماها هي أن من فعل صفة من هذه الصفات أو خلة من هذه الخلال مات على الإسلام. أليس هذا ضرب من الغيب؟ أليس هذا رجما بالغيب وضرب من ضروبه؟ فلماذا تذكر ذلك؟ أقول لأن الكرب لا تنفس يوم القيامة إلا على المؤمنين، وكان يوما على الكافرين عسيرا، والذنوب لا تستر يوم القيامة إلا على المؤمنين، والتيسير لا يكون يوم القيامة إلا على المؤمنين، والعون لا يكون يوم القيامة إلا للمؤمنين. سبحان ربي العظيم. فمن تقف في عون أخيك هذا ولاء واجب، وأبشر وأمل خيرا بعون الله لك في الدنيا والآخرة. وروى الطبراني في الصغير عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ اسمع، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، يكشف عنه كربة، يقضي عنه دينا، يطرد عنه جوعا. قال ولئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. أحب إلى من؟ إلى رسول الله، من أن يعتكف هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مسجده شهرا، من اعتكافه هو. يكلمك أحدهم في طلب عمل فتتواصل مع آخر حتى تربط بينهما للعمل، وانتهت المسألة، خير لك من أن يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده شهرا. سبحان ربي العظيم. وفي رواية حب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مؤمن، وفي رواية مسلم. سبحان ربي العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فأين هذا من حالنا الآن؟ نشمة في بعضنا البعض، لا نعبأ بمشاعر إخواننا، بل لا نعبأ بأحوالهم وهم يشردون أو يقتلون أو يحبسون أو يعذبون أو غير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يوفقنا سبحانه جل في علاه للعمل بدينه ولتطبيق الولاء والبراء. هناك كثير من الناس قد وقع في الولاء المحرم، فبدلا من أن يعاون المؤمنين عاون الكافرين، فبدلا من أن يعاون العادلين عاون الظالمين، فبدلا من أن ينصح للمؤمنين الأتقياء نصح للفساق وعاونهم على الإثم والعدوان. فهذا فضلا عن كونه محرما ففيه خذلان للمسلمين، فالكفار والظالمين والفساق ننصحهم للعودة إلى الله، ندعوهم للعودة إلى الله، نأمرهم بالمعروف ننهاهم عن المنكر. لكن أما كوني أعاونهم وأعلي من شأنهم وقد يصل الأمر إلى معاونتهم في حرب المسلمين، فهذا قد يصل بالمرء إلى الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهناك منا من يعينهم في الأمور الدنيوية ليجعلهم يزدادوا ازدهارا وتقدما. أما علمت أخي أن هذا لا يجوز شرعا؟ فأهل الذمة لا يجوز لك أن تتعاون معهم فيما فيه نفع لهم إلا إذا كان فيه نفع للمسلمين، فإن لم يكن فيه نفع للمسلمين فلا معاونة لهم في أمور الدنيا والاقتصاد إلى غير ذلك. فكيف بالكافر الحربي الذي يأخذ زبدة شباب المسلمين وزهرتهم ليبنوا لهم حضاراتهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر إلى امرأة لوط، لم تكن تفعل فعل قوم لوط، لكنها لما كانت تنصح لبني قومها وترضى بفعلهم كانت مثلهم، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابها، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ بلى والله الصبح قريب. كذلك من هذه الأمور المشينة ما يفعله الآن كثير من المسلمين، والله لو نظروا إلى كتب الفقه في أي مذهب يريدون لعلموا عوارة وبطلان ما فعلون، وهو الثناء على الكافرين ونشر فضائلهم ومحاسنهم وإضفاء الصفات الجليلة الفاتنة من المدح والثناء عليهم، وأنهم أصحاب المنهج وأصحاب التقدم وأصحاب الرقي، بل لا يجوز بحال من الأحوال أن يوصفوا بالعلم المطلق، لأن الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أخي، إن أصل هذه المسألة حتى لا يختلط الأمر عليك هو أننا نتعامل مع الكافرين من منظور الشريعة الإسلامية. هؤلاء سبوا الله، كفروا بالله، أشركوا بالله، فكيف يكون هذا الأمر ليس في حسبانك أثناء التعامل معهم؟ كيف يكون هذا الأمر ليس في حسبانك وأنت تمدحهم؟ بل نحن لا نأمرك بالظلم معهم، بل قل هم عندهم علم، هم عندهم تقدم، كما قال الله تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لكن وهم عن الآخرة هم غافلون. فانتبه لمثل هذا، كيف لا يكون كفرهم بالله تبارك وتعالى بالنسبة إليك حجر كبير أو نقطة استفهام عالية تنظر إليها وتتعجب؟ سبحان ربي العظيم، كيف تعليهم إلى مراتب الثناء والمدح والشرف والعلو وهم أهل ذلة واحتقار؟ قال الله تبارك وتعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم، وقد أهانهم بالكفر. لما كفروا بالله تبارك وتعالى كانوا أهل إهانة وذلة، فكيف ترفعهم بغض النظر عن كفرهم بالله تبارك وتعالى؟ يا أخي، بالله عليك، بالله عليك أنصف معي، لو كان رجل من هؤلاء الكافرين يظلمك ويضربك ويأخذ حقك ويظلمك ويحبسك ويشرد أولادك، لكنه على ما هو فيه من التقدم والتحضر الذي تزعمون، بالله عليك كيف سيكون عرضك لحضارته؟ كيف سيكون مدحك له؟ هل ستضفي عليه أنواع الثناء والشرف والبهاء إلى غير ذلك بغض النظر عما يفعله من مظالم، بغض النظر عما يفعله بك؟ فكيف يكون شأنك في نفسك أعظم عندك من الكفر بالله؟ سبحان ربي العظيم. انظر إلى أهل الذمة، قال الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، اسمع، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا في أهل الذمة، فكيف بالمحاربين؟ سبحان ربي العظيم. فكونك تقول أنهم أفضل من المسلمين مطلقا، فهذا عدها بعض أهل العلم خروجا من الملة، أو أن تقول أخلاقهم أفضل المسلمين، أي أخلاق هذه التي كفروا بها بالله تبارك وتعالى؟ أي أخلاق هذه التي كفروا بها بالله تبارك وتعالى؟ بل كل أخلاقهم أفضل من أخلاقك أن، أما أخلاق المسلمين الحقة ليست أفضل منهم بحال. كفى بالمسلمين شرفا أنهم قالوا لا إله إلا الله. أتريد أن تتعرف على أخلاق المسلمين؟ اقرأ في تاريخ المسلمين، اقرأ في تاريخ صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لتعلم هل هؤلاء الكفار أفضل منهم أو لا. سبحان ربي العظيم. انتبه لمثل هذا الكلام جيدا. فمن مظاهر مولاة كفار مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون النظر إلى عقائدهم الباطلة، فهذا فيه فساد. قد قال الله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وليس معنى هذا أن يقف المسلمون ولا يأخذوا بأسباب القوة من الصناعات ومقومات الاقتصاد المباح والأساليب العسكرية، لا، بل هو مطلوب. قال تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذه المنافع الكونية الأصل فيها هي للمسلمين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا. وقال تبارك وتعالى سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. وقال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالواجب على المسلمين أن يكونوا سباقين لاستغلال هذه التي لا يستحوذ عليها الكفار ويستخدموها في معصية الله كما هو حادث الآن، ويستخدموها في نشر الكفر كما هو حادث الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانتبه لهذا جيدا حتى لا يختلط عليك الأمر. كذلك هناك معنى آخر من معاني الولاء، ألا وهو التشبه، وهو معنى في قمة الدقة والخطورة، سنقف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، سألين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.